ان شاء الله اسمه التصدير ثم اسمه الفعل. هذه المسائل هذه تعمل عمل الفعل معنى تلحق بالفعل في العمل. مصدر يعمل اسمه مصدر يعمل زيد عليه الاوصاف الخمسه. الاوصاف الخمسه هي اسم الفاعل اسم المفعول صفه مبالغه صفه مشبهه صفه التصدير. هذه سبعه زيد عليه اسم الفعل ثمانيه. الآن مش نتكلم إن شاء الله على تعجب. تعجب قول مثلا ما أجمل زيدا. ما هذه نكرة ونكرة تسمى القول تحقيقها نكرة تسمى تفيد تعجب. نكرة تامة معناها تعجب. نكرة تامة معناها ذلك في الصورة شيء يزيد عليها واو شيء. كلمة أحسن أو أجمل هذا فعل ماض فيه الفاعل المستتر يعود على ما. هذا هو الرابط بين المبتدا والخبر. هذاك الضمير اللي أحسن يعود على ما هو الرابط بين المبتدا والخبر. وذيك الضمير هذاك مستتر وجوبا ذيك المواضيع اللي فيها الاستتر وجوبا. ذيك زيدا هذاك مفعول به هذا هو الإعراب. هذا ما نكرة تامة معنى نكرة تامة ماشي عند الصفة يعني كاين نكرة ناقصة وكاين نكرة تامة بحال معرفة كاين معرفة تامة كاين معرفة ناقصة. المعرفة الناقصة هي الموصولات علاش لأنها تحتاج إلى الصفة والمعرفة تامة الباقي. والنكرة تامة هي تكون نكرة ما عندهاش الصفة والناقصة هي النكرة تحتاج إلى الصفة. هذه نكرة ما تحتاجش إلى الصفة هذه نكرة تامة. وليه كلمة أحسن أو أجمل أو أعظم اللي كان في نكرة فعل ماضي فيه الخلاف ولكن تحقيق فعل ماضي فيه الفاعل مستتر وجوبا. وهذا هذا الضمير هذا عنده أربعة المميزات اللي يتميز بها اللي يتميز مفرد على دائما تكون ما احسن ما يمكنش نقول احسن ما كايناش او احسن هذه ما نقولهاش احسن احسنت ما نقولهاش مفرد مذكر غائب لا يتابع شحال هذه الاوصاف اربعه ديكون مفرد ديكون مذكر ديكون غائب ديكون لا يتابع معنى غائب دائما الضمير يعود على ما قبله معنى ما يمكنليش انا نقول ما احسنت او لا ما احسنتم يعني ما كاينش. ودي كله يتابع معنى ما يمكنش يجيبوا التوكيل او يجيبوا عطف البيان او يجيبوا شي حاجه هذا لا يتابع. هذه هي اربعه الاوصاف عند هذا الضمير. ديك زيدا هذاك مفعول به معنى مفعول به بحال اللي مفعول به كيف كضربت زيدا ضربت زيدا شي يعني حتى هذا مفعول به الا ان هذا يتميز باوصاف معنى ما يمكنش يتحذف الا لدليل ما نحذفوش الا ما كانش الدليل معناه هو بحال عمده هو بحال بحال مبتدا عمده لانه هو المتعجب منه الكلام جيء به اليه هذا ما نحذفوش لا بد يبقى. نعم اذا دل عليه الدليل سياتي ان شاء الله وحتى ما تعجب السبع. اما لم يدلش عليه الدليل ما يتحذفش ثم هو ما يتقدمش ما يمكنليش نقول انا ما زيدا احسن كيفاش يقدمه انا ما يتقدمش ثم هو ما ينفصلوش بينه الا سياتي ان شاء الله بالظرف هو اللي مشي وفصله سياتي ان شاء الله وما فصلوش معناه لا يفصل الا بالظرف سياتي. وخصو معرفه او نكره مختصه معرفه لا معرفه هو بحال زيدا او ما اعظم رجلا جميلا تجيبو شي صفه معناه نكره مساواه ابعاد المميزات اللي يتميز بها شنو هي؟ يكون لا يحذف الا لدليل ما نقدموهش ما يتقدمش. والفصل ما كاينش يعني الاتصال الا بما يجوز به الفصل الطرف سياتي كونه معرفة او نكرة مخصوصة هذا هو المفعول فيها باين هذا؟ هذا هو الاعراب اللي مش نمشي عليه لا تعجب لما واحد يقول لك اعراب اللي ما احسن زيدا هذا الاعراب هذا قل ما نكرة تامة. وقل لك شنو شنو المسوق قال له التعجب اللي فيها. يعني النكره انك المبتدا للنكره لا يجوز تكون عنده مسوق. يقول لك المسوق قال له هو التعجب اللي فيها دلاله على التعجب. هذا هو المسوق. من مسوق دلاله على التعجب. ديك احسن هذا فعل مضارع فيه خلاف، ولكن التحقيق احسن احسن فعل مضارع خلافا للكوفيين يقولوا اسم التصبيح. وهذاك احسن فيه الضمير المستتر، هذاك هو الفاعل. هذاك الضمير هذا يتميز بهذه الاوصاف، خصوم مفرد مذكر غائب لا يتابع. زيدا مفعول به، بحال اذا العرب المفعول به اكلت الخبز شربت الماء المفعول به عادي، هذاك مفعول به. هذاك المفعول به، هذاك المفعول به عنده مواصفات، عنده ما يتحذفش الا دليل لانه حا عمده هو. وثم ما يتقدمش، ما يتقدمش ثم لا تصيصل ما فصلوش. ثم يكون معرفة أو نكرة مصوغة لأن بحال محكوم عليه هو كأنه مبتدا وحال محكوم عليه. هذا هذا لإعراب كلمة ما أحسن زيدا في ما يقول شي واحد عليه يقول واه. الصيغة الثانية يقول له أحسن أفعل، أحسن أفعل أكرم أجمل. هذه الصيغة الثانية. هذا أكرم فيها الخلاف والتفق على الفعلية، فعل الاتفاق. ولكن واش هي ماضي أو لا أو لا أمر؟ الجمهور البصريين يقولوا هذاك ماضي. أحسن المعنى ديالها أحسن، هذاك أحسن أحسن زيدون المعنى ديالها أحسن زيدون، هذاك المعنى ديالها. يقولوا هذاك ماضي المعنى ديالها. يقولوا الصورة الأمر، الصورة الأمر، ولكن المعنى الله. يقول لك هو كان أحسن، هو كان ماضي ونقلناه الإنشاء، نقلنا الإنشاء التعجب. لما نقلنا خصنا نجيبوا الصورة ما يدل على على على الصورة الطلب، على الصورة الإنشاء. نجيبوا الصورة الإنشاء، يعني أصلي كان خبرا نقل للتعجب والتعجب إنشاء. نجيب واحد الصورة اللي فيها فيها فيها الإنشاء. الصورة الإنشاء هو أفعل، هذه الصورة ولكن معناه الخبر. إذا أحسن بمعنى أحسن. وديك بي زيدين الباء هذيك زيدة لازمة، هذيك الزيادة ديالها لازمة، هذيك معنى لا بد. وديك زيدين هذا فاعل مجرور بالباء الزائدة بحال كفى بالله شهيدا. إلا أن كفى بالله شهيدا يمكننا نقولوا كفى الله، هذه ما يمكنش نقول أحسن زيد. هذا هو الفرق. هذيك أحسن بي زيدين ما يمكنليش نقول أحسن زيد، ولكن كفى بالله نقول كفى الله. هذيك زيدة هذه زيدة، إلا أن الزيادة تسمى غالبا هذه زيادة لازمة. وشنو الصورة هذه الزيادة؟ باش تزول ديك القبح، لأن الأسلوب الأسلوب ديال الأمر مسند للظاهر تجي صعيبة، خصنا نزولوا هذا القبح. هذا هو الفائدة لهذا الباب، لهذا الباب هي. وديك زيدين هذاك فاعل مجرور بالباء الزائدة، هذا هو الإعراب. هذا هو النهار المسائية، هو القول التحقيق. هذه المسائل كلها فيها خير. بين مسألة الإعراب؟ أي. المصنف قال في التقدير أنطق بأفعال بعدما هذيك يبين لك الكيفية. أنطق بأفعال بعدما هذيك ما قل لأهل التعجب أو متعجبا قل لي بغيت. أم واسع فيها، يمكننا تعجبا نعملها مفعول لأجله. علاش مش ننطق بأفعال بعدما لأجل التعجب أو حالة كوني متعجبا؟ لكن أنت مشكلة. أي متعجبا، حالة كوني متعجبا، أو حالة كوني ذات تعجب، أو لأي متعجب. هذا شنو هو؟ أفعل بعدما إحنا رحنا كملنا الصيغة. الله يبارك سي الباشر مزيان سي الباشر هي الله يبارك الله ينور امين. شنو ايوا مزيان هادي الجوهره مزيان ما فيهاش امين إذا نوصل إلى القلب أنطق بأفعال بعدما حال كونك متعدي تكميل الصيغة باقي كي تكمل هنا وتلو أفعال أنصب له هذا هو التتمة ديالها وتلو أفعال أنصب له معنى تلو الذي يتبع أفعال يكون منصوبا فين الشق الأول هو هذا انطق بأفعال بعدما حال كونك متعجب كمل الأسلوب وتلو أفعالا صيبا له هذاك باب الشغل هذا تلو أفعالا صيبا له أي الذي يتبع أفعالا يقول منصوبا المثال كما أوفى خليلينا ما هي تعجبية أوفى فعل ما مبني على الفتح المقطع على الألف منع من التعلق أوفى في هذا الضمير المستتر وذيك المواصفات الأربعة خليلينا هذا مفعول به منصوب بالياء لأنه تثنية وخليلين يضاف هنا مضاف إليه مبني على السكون في محل نصب المواصفات الأربعة هذا مفعول به طيب هذا الأسلوب الأول الأسلوب الثاني أوجئ بأفعل قبل مجرور بي لا هذا الأسلوب الأسلوب مقبول دابا هنايا معنى أوجئ بأفعل شنو أفعل أحسن أجمل أكرم لك في ماشي تجيبو قبل مجرور بلائن معنى جيب المجرور بلائن وجيبه هو اللولي مش نقول أحسن بزيدين أكرم بزيدين الأسلوب مكمل دابا الصيغة مكملة مكملة في المثال وأصدق بهما هذا كاين مثال ديالها وأصدق بهما هذا معنى البيتين إذا البيتين واضحين عاود تقرير أنطق بأفعال بعدما حال كونك متعجبا أو لا تعجبا من نقول تعجبا أي لأجل التعجب نعملها مفعول لأجله ولا عملنا حلا أولها يمكن تقول متعجبا او تقول ذا تعجب لان المصدر يتاول ذا تعجب او متعجبا هذه بقى الاسلوب باقي مش مكمل التكمله ديالو هو هذا وتلو افعالا صيبا له هذا هو التكمله ديالو المثال لا اوفى خليلينا الاسلوب الثاني او جئ بافعل هذا افعل الصوره ديالو للامر ولكن عنده ماشي امر هذاك ماضي قبل مجرور ببائن قبل مجرور ببائن هذا هو الفاعل فاعل مجرور بالباء صافي تتمة الأولى هي هذه المثال فينو وأصدق بهما هذا جوج ديال الأسلوب ما أفعل وأفعل هي التعجب في الاصطلاح اللي يتكلموا عليها علماء النحو معنى علماء النحو في كتب النحو في ماكن يتكلموا على جوج الصيغة يتكلموا على واحد الصيغة اللي بأسلوب ما أفعل وحيد أسلوب أفعل بك صاد هذا هو اللي في الكتب النعم وهذا أما في الكتب اللغة كاين شي حاجة كاين في كتب اللغة كاين سبحان الله هذه في الحادث سبحان الله إن المؤمن لا ينجز هل سبحان الله إن المؤمن لا ينجز هي تفيد التعجب والإعراب ديال اللي يقول سبحان الله مفعول بفعل أي أسبح سبحان الله وما ذاك مفعول مطلق كيف تكفرون تل الأسلوب يعطي التعجب لله ضره فارسان تهينا يعطي التعجب إذا معنى هذا كاين تعجب بألفاظ غير هذا غير اللفظين لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية من ناحية القرآن كيف تكفرون بالله من ناحية الأحاديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجز من ناحية اللغة العربية الكلام الفصيح هو لله ضره هذا هو توفي التعجب ولكن هذا التعجب هذا يتفهم بالقرائن والسياق ماشي في موجود كيف لا شوف المقام اللي تم يدل عليه السياق وتدل عليه الدلائل. أما مباشرة بجنسة سبحان الله سبحان الذي أسمى بعبده سبحان الذي خلقه والقول تعجب لا شكون تمس لا بد من القرائن. هذا ما يمكنش يكون بقرائن، لا بد من القرائن. نزيد على هذه الأسلوب هذه فاعولة سيأتي إن شاء الله اللي مش يخوف نعمة وبيسة شارفة ضرفة قضوة كرمة ضرفة. هذا إذا كان أسلوب أخرى غير هذا ما تقدم شنو كاين؟ كاين كيف تكفرون كاين سبحان الله كاين الله ضرفة فريسة كاين فاعولة، ولكن هذه ماشي هي السياق اللي مصطلح عليها. أما هذه السياق اللي نتكلم عليها هي إذا تشوف هذا نقول هذا التعجب بلا ما تعرف انت المعنى نقول هذا التعجب. هذاك السياق المصطلح هي جوج هكا طيب. كلمه التعجب شنو المعنى ديالو؟ التعجب بحال اللي عرفوا المكولي رحمه الله قال استعظام زياده استعظام زياده في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. هذا هي الحقيقة التعجب. التعجب وخيرا ربما هذه الإمام نعصف قال هو استعظام زيادتنا. معنى استعظام زيادتنا هذاك الفاعل ديك ما أحسن زيدان ما أحسن زيدان هذاك هو المعنى اللي اتصف بالحسن. هو هذا هذاك هو اللي اتصف بالحسن ماشي وقع عليه الحسن لا اتصف بالحسن. الزيادة في الحسن تتكبر تستعظمها وتستكبرها وتعظمها هذا استعظام زيادة. هل الزيادة هل فيش تكون واش في المفعول أو تكون في الفاعل؟ فاعل ماشي مثلا ضرب زيدون الضرب اللي وقع عليه وكيل الخبز الخبز اللي الأكل اللي وقع عليه لا تتعجب من الفعل اللي فعل ماشي من الفعل اللي وقع عليه من وصف زيادة في وصف الفاعل لا في المفعول. سيأتي إن شاء الله في الشروط أنا ما يكونش في المفعول. هذا المعنى هذه ما مش مفهموها الشروط يعني المصنف رحمه الله الشروط مش يقول وصف من ذي صرفة قابل فضل من انتفاء وغير ذي وصف لا يشهد وغير سالكين سبيل فعيلة ما يكونش على سبيل فعيلة. معنى التعجب ما يكونش ضرب زيدون أكل الخبز فهمت الألفيات وقل ما أفهم الألفيات قلنا شيء الألفية مفهومة قل ما أفهم الألفية ما نقولش مثلا القرآن محفوظ قلت ما أحفظ القرآن لا قل شيء قل هذه ولا ما نقولش ما نقولش خاص يكون هو اتصف بالفعل ماشي وقع عليه الفعل. هذا في وصف زياد فاعل هذيك الصفة هذه خفية السبب. معنى ما نعرفوش احنا علاش عنده هذوك الحسن هذاك الحسن اللي فيه أو الحفظ اللي عنده أو ذيك الجمال اللي عنده احنا ما نعرفوش السبب. السبب خفية خفية وليك المتعجب منه مثلا بحال يكون نهضروا ديك النهار البخاري هذا المتعجب هذا ما يكون بحال حتى واحد او حتى لك بحال شحال قليل اما انفرد بوحدو او قل نظيره. معنى الحفظ اللي كنا نتكلموا على البخاري اما البخاري ما كاين بحال حتى واحد او حتى لك شحال حاجه قليل قولوا بحال الشافعي يقولوا يشبهه شي حاجه قليل. واضح العباره هذا هو معنى التعجب. إذا شنو التعجب؟ مثلا الزيادة اللي كاينة في الفاعل هذيك اللي أحسن زيدا راه تتصف بالحسن زيدا هو مفعول ولكن حنا نتكلموا على الصفة اللي فيه. الصفة اللي فيه هو الحسن أو الكرم أو الجمال أو الفهم لا تعجب منه تقول ما أحسن زيدا ما أعلم زيدا ما أفهم زيدا ما أحفظ زيدا تعجب هذا. هذيك الزيادة هذيك أنت تكبرها تستعظمها وتعظمها وتوجلها ثم ديكون علاش ما تعرفاش السبب ديالها ما تعرفوش. هذا الحفظ عند البخاري انت ما تعرفوش يميه اش يقول كان يعمل كذا اش يقول كذا اش يقول من عند الله كان يقول الشرب الحرام كان يقول بالله يضر كل واحد اش يقول ما تعرفش السبب ميه. ثم هو المتعجب منه ما يكون في حاله واحد او تكون شي حاجه قليله وقل نظيره. خرج المتعجب منه عمل عن نظائره او قلم هذه الحقيقه فين فين. والعباره اللي قال الامام هنا الشيخ المحاشي هو انفعال في النفس. معنى انفعال النفس تنفعل ماشي تفعل النفس تنفعل. انا ملي نتعجب ننفعل من نقول ما أحسن زيدا أنا لا أفعله وإنما انفعلت أنا. معنى ذلك الشيء يكون ماشي اختيار هذا اضطراري، انفعلت انفعال في النفسي عند شعورها، باش عند شعور ديك الصفة اللي قلنا ذلك الفهم الزيادة بما خفي سببه. انفعال في النفسي عند شعورها، شكون يشعر النفسي بما خفي سببه، هذا هو العبارة التعجب، حقيقة التعجب. ولهذا يقلق الإمام إذا ظهر السبب وطال العجب، معنى الحجم إذا عرف السبب يعني ما بقلق ما تعجب، تعجب لما عرف السبب. بهذا المعنى هذا وش يكون في الله؟ لا، لأن الله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وهو فاعل المقطوع المختار. أنت إذا خفي السبب وعن كين جه انفعال ما كانش الاختيار، إذا جد الصفة ما لاقينش بالله. شحال الحدث اللي ماذا يقين؟ شنو هي؟ الانفعال. الله ماشي ما ينفعلش، الله سبحانه عز وجل فاعل مفتر. وثاني الجهل بالشيء، هادو جوج ماذا يقين؟ إذا معنى الله يتعجب ما كيناش. هذه من القواعد العلمية اللي ما عندهاش التخصيص. هذه القواعد العلمية، القواعد الشرعية اللي ما عندهاش التخصيص. ماشي نقول مثلا الله يعلم كذا إلا جير بكذا، لا. الله كذا كذا كذا فعل مختار الا كذا، كاين شي تخصيص ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هنا كذلك الله جل جلاله فاعل المختار، يعلم ما كان وما كان وما سيكون. معنى هذا اذا جاء في الشرع شي صيغه صدرت من الله، هنا لا بد من التاويل، التاويل ضروري. لا بد. اذا جاءت من عند الله جل جلاله لا بد. شنو غنعمل مثلا اذا تحكم على ذلك الجمله ماشي صحيحه، قل هذا حديث لا ماشي صحيح، علاش؟ لانه خالف القطعيه. هذا يقدر يكون هذا خبر الحادي يكون خبر الاحد يغل، فهمنا؟ يقدر يكون خبر الاحد نقول لا هذا خالف القطعيه الله يعلم، او قل لا صحيح ولكن غير تاول. التاويل اما تصرف عن الظاهر وما تكملش عليه، واما تعين فيه التاويل. شنو غادي نعمل له؟ إما تصفوا على الظاهر وما تعينش، هذا هو التأويل الغالي من السلف الصالح. الصالح كانوا يعملوا هذه الطريقة، لا يصفوا على الظاهر وما يعينوش التأويل، أو لا تعين التأويل. العين التأويل هو غتصفوا لنوعين من أنواع المجازر، تشوف شنو من المجاز اللي ليلة بالقرائن والسياق، هذا هو السبب. إذا من ذلك فما أصبرهم على النار، إذا فما أصبرهم على النار. إذا هنا مش نصفوا هذه الجملة، نقول اللي شافهم يتعجب، ماشي هو اللي رأهم من المخاطب يتعجب. معنى المخاطبون حينما يرون في النار كذا كذا هم يتعجبون من ذلك. شكون اللي غي يتعجب؟ المخاطب. أو تقول لا مراد به اللازم، لأن يعني الحاجة اللي إذا تعجبوا واستعظمها إذا أنت راضي بها ولا العظمة ماشي تصفى الى لازميه. شنو لازمها؟ الرضا. الله جل جلاله يرضى عن ذلك الامر او لا يعظم ولا شيء، عملها في اللازم. تعجوش من ذلك هذا الحديث هذا، عاجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه في السلاسل. كاين شي ناس اللي يمشي يكونوا في الاسرى ويعملوهم في السلاسل واللي يقولوهم هما كفار، ولكن المآل ديالهم هي الإيمان. يتعجب ربنا من ديك الحالة هذه، كيف هما يقادون في السلاسل والأمر ديالهم إلى الجنة؟ علاش؟ لأنهم مش يسلموا، مش يسلموا يكونوا في الجنة. يقادون إلى الجنة في السلاسل وهم أسارى المشركون يقولوا أمرهم إلى الإسلام فيدخلوا الجنة. إذا هنا كلمة عجيبة ربنا، أنا علاش غنصرفوها؟ نأولوها. ليش مش نأولوها؟ إن الله جل جلاله يرضى عن هؤلاء، والله جل جلاله يعظم هؤلاء. هذا حقيقة التعجب. وهذه كلمة ديك ما، كلمة ما ما ما في أربعة الملاهي. كي اللي يقول بعدك تتفقوا على الاسمية بأنها اسم باتفاق العلماء، معنى ما كاينش واحد يقول ماشي اسم باتفاق. ما اسم. كاين اللي يقول هي نكرة تامة وهذا هو القول الراجح. هناك من يقول موصولة معنى معرفة ناقصة، تفصيلة ما معنى ديك احسن من يكون صيغه. وكاين اللي يقول هي نكرات ناقصه معنى خاصها الصفه. كاين اللي يقول ما استفهاميه. شحال هذو؟ اربعه. قول الاول هو اللي صحيح. اذا الاستفهاميه ضعيفه، موصوفه ضعيفه، موصوله ضعيفه. علاش؟ علاش الموصوفه والموصوله ضعيفه؟ لان المكان اذا كان فيه الابهام والافهام، معنى واحد المقام فيه ابهام وافهام. طبيعه اللغه العربيه اذا بدا بالابهام عاد يجي الافهام. اما نجيب بالافهام هو اللولي ما بقاتش فائده للابهام. حنا خصنا نجيبوا الابهام باش نفهم. ولهذا ان قصد المتعجب، شكون المتعجب؟ الذي يتعجب شنو قصده؟ الاعلام بان المتعجب منه ذو مزيه. لاننا اذا نقول ما احسن سيدا انا المتعجب، شنو غرضي انا؟ اعلم بان المتعجب منه ذو مزيه، ادراكها جلي، وسبب الاختصاص بها خفي. لان هذيك الصفه اللي تكون الله السبب ديالها هو اللي مخفي عليا. معنى البخاري الحفظ ديالو جالي، شنو اللي خافي عليا؟ السبب. ادراكها جلي وسبب الاختصاص بها خفي. فاستحقت الجمله شنو غنعمل؟ نفتتح بنكره تامه ليحصل الابهام متلو بافهام. شنو غرض المتعجب؟ الغرض المتعجب هو ان المتعجب من هو ذي زيدان هذاك ذو مزيه كبيره، ادراكها جلي ولكن سببها خفي. هنا الكلام شنو خصو يتفتح؟ يتفتح بالابهام ويتقسم بالافهام. فين الابهام اللي تفتح به؟ لا. وفين ديك الافهام اللي تن احسن زيد الخبر؟ جا الخبر مطلع. ليحصل ابهام متلو بافهام، ولا شك ان افهام حاصل بايقاع افعال المتعلم. والافهام باش مش وقع معنا فين الابهام اللي بديت به؟ ما وفين الافهام اللي وقع؟ احسن زيد هذا. والا كان نكره موصوفه او نكره موصوفه اش ماشي يكون يبدي؟ لان النكره موصوفه اذا فسرتها والموصوف فسرته اش ماشي يكون عندي تقدير؟ باش يكون عندي ما موصوله ديك احسن هذاك هذاك الصيغه. ها الافهام كاين. ما نكره ناقصه احسن هذيك التتمه ديالها. عاد ماشي نجيب حنا شيء عظيم محذوف. ما احسن زيدا شيء عظيم، شيء عظيم مشينا للافهام، مشينا للابهام. الابهام فين هو؟ الخبر محذوف هو ديك شيء عظيم او شيء جليل او جعل. فهمنا؟ اذا القاعده هنا في المتعجب، المتعجب القصد ديالو هو يعلمك. باش يعلمك؟ يعلمك بان المتعجب منه ذو مزيه كبيره. وديك الصفه اللي عنده ادراكها جالي ولكن السبب ديالها خفي. هذا الكلام هذا نيش استحق؟ استحق امرين، استحق الابهام واستحق الافهام. الابهام نبداو به هو ديك ما، الافهام نختموا به هو احسن زيد. والا لعملنا ما نكره موصوفه ليكون بدينا بالافهام، وعاد الابهام هو اللي في الخبر المحذوف شيء عظيم. هذه هي القاعده ديال القاعده ديال التعريف. انا فاذا ما سبقوا على من؟ على الاسمية، واختلفوا في معناها. شحال في هذه الملايين؟ ثمانية أربعة. فيها النكرة التامة، هذا القول الراجح. من إذا نقول النكرة التامة، ما المسوغ؟ والتعجب. هذا هو المسوغ. قيل موصولة، لأن من إذا تكون موصولة تكون معرفة ناقصة، لا هي معرفة ديك الوقت. من إذا تكون نكرة موصوفة، تكون هي الصفة هي المول. لا. من إذا تكون استفهامية، المعنى ديال الاستفهام هذاك هو التعجب. لأن يعني في هذا الاستفهام وتعجب، المعرفة. ولكن التحقيق هو الأول. أحسن اختلفوا فيها، قيل اسم قيل فعل. الجمهور أنها فعل. فعل مضاد. فعل مضاد. فعل مضاد جاري. وشنو الدليل على أن فعل مضاد؟ هو تجي نون الوقاية. تقول ما أحسن لي، ما أكرمني، ما أفقرني، ولا تعجب من هذا الحلال. إذا نون الوقاية هو الدليل. هو الدليل. وهذا قول التحقيق. كوفيين دي يقولوا هذاك اسمه تفضيل، هذيك اللي احسن اللي يقولوا هذاك اسمه تفضيل هذا. وتاتي لان كاين المشابهه بين اسم التفضيل والتعجب من وجود، لا من ناحيه الشقه ولا من ناحيه المزيه الزياده ولا من ناحيه التفضيل، كاين المشابهه بين اسم التفضيل بين اسم التفضيل وبين التعجب، المشابهه مثل التوليد. دي يقولوا هذاك اسمه التفضيل، وشنو الدليل؟ قالوا لي ان كاين التصغير، تقول ما أحيس أحيسان زيدان، ما أجيمال زيدان، ما أكيرام زيدان. قال لك سيدي صغير، هذا التصغير هذا شاذ، كاين هذا التصغير ولكن قليل الوجود. هذا التصغير ماشي ملي شكلناش القاعدة، هذا قليل الوجود. فاستدلالهم بالتصغير لأن التصغير من العلامات الإسمية، هذاك التصغير يستدلوا به هذاك العين، فهمنا؟ ومن يقول من يكون هو اللي يقول هو الخبر، شنو يقول؟ يقول هو الخبر، يقول ما تعجبية هو أحسن، شنو هذا؟ هو الخبر، باش منصوب بالمخالفة، يقول منصوب الخبر، بحال مثلا زيد عندك يقول منصوب بالمخالفة، خبر منصوب بالمخالفة، اسم، ولكن تحقيق مذهبه بصري، هذا ما يتعلق بالصيغة الأولى. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية هو أحسن بزيد، علاش اتفقوا؟ اتفقوا على الفعلية، معنى ما كاينش شي واحد اللي يقول هذاك ماشي فعل، وفاش اختلفوا؟ في فعلي، واش هو ماضي أو لا؟ التحقيق عند الجمهور هو معناه الماضي، معنى هو نقل من الأمر، شوف هو كان أمرنا ونقلنا، باش يكون عند الإنشاء، حافظنا على الأسلوب اللي يدل على الإنشاء، شنو الأسلوب اللي يدل على الإنشاء؟ هو أفعل، ولكن الفاعل هو ذيك زيد جار له بالباء الزائده، هذاك الجار بالباء الزائده علاش؟ باش يولي عنده الصوره الفضله، كانه فضله، عنده الصوره الفضله، نجيبوه ب زيد. وهذاك الباء ما دار تحذف شي، يقدر تحذف اذا كان تسمى ان، عندي يمكن تحذف، كيفاش نقول؟ مثلا احسن ان تكرم بان تكرم، واخا إذا ديك الباء هذيك مثلا يمكنش تتحذف، في الأخر يمكن تتحذف مع أن، هذيك اللي يمكن لا تتحذف، ولهذا هو في حكم الفضلة وجعل حذفه للقادم. شوف هو القاعدة الفاعل ماشي فضلة، هذا اللي يولي عنده النظرة للفضلة، فين يتجلى النظرة للفضلة؟ جواب البائي، شوف جواب البائي، ويتحذف إلا لدليل، إلا لدليل، مع أن بالفاعل ما يتحذفش عمره، الفاعل لا يعلم. هنا عنده جوج صفات، عنده فحال واحد الصوره للفضله، الصوره للفضله فين جات له؟ في جره للباء وفي حذفه للدلاله للدليل جوج. اما مثلا قام زيد زيد فاعل ما يتحذف من جوج الباء، هذيك قاعده فاعل، خلي المواضيع اخرى قاعده في الفاعل ما يكونش موجود بزاف وما يتحذفش، هذا اللي يتجر بالباء وكذا، لانه ولات عنده الصوره للفضله، لهذا قال الامام المحشي رحمه الله وصار في حكم الفضلة فلم يؤنت له الفعل وجاز حذفه للقرينة. شنو فلم يؤنت؟ مثلا تقول أكرم بهند، فين الفاعل؟ ما يمكنليش تقول أكرمت، واش جبت؟ بحال مشي تقول أنت ضربت هندا، واش ضربت زيدا ضرب هندا؟ مش تقول ضربت، لأن الفضلة الفضلة مفعول بها، ما يجيبوش، هو عنده الصورة للفضلة، في تجلت الصورة للفضلة، هو أنه تجار بالبغ، وما أنثنالوش، ما جبنالوش الفاعل، تتأنف ما جبنالهاش، وعاد جاز حذفه لدليل، هذا هو. ثم قال المصنف رحمه الله الفعل، وهذه المادة هذه ما إذا تقول أنت ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، حال تقول أي شيء صير زيدا حسنا. الا ان هذه الماده هذا السياق تنمنح ما لقاش تلاحظ دائما، واش تلاحظ؟ لان تقدر تجي في واحد الاسلوب ما تجيش فيه ديك السياق، مثلا ديك المعنى ديال الجعل والمعنى ديال السياق في اسماء الله يمكن نعملها، يمكن مثلا تقول ما اعظم الله، اذا اي شيء صير الله عظيم، هذه لا قبيحه، ما اعلم الله، أي شيء صيغ الله عليه، لا ما أقدر الله أي شيء سيرى الله قدير. هذه ما كاينهاش. هذيك يمكن دائما في البشر. ما أعلم زيدا أي شيء سيره علمانية، ولكن بالنسبة لله سبحانه عز وجل هذه ماذا؟ إذا نتصير، ولكن باعتبار الأصل. في الأصل إنه كان تصير، ولكن لا. ثم نقل لإنشاء وانمحى عنه معنى الجاهل. هو في الأصل إنه كان عنده مثلا ما أحسن زيدا، كان عنده الجاهل. ما شيء جعل زيدا، ما شيء طير زيدا، هذا هو الأصل. ولكن ما يعملنا التعجب، سلمنا له هذا، انمحى عنه هذا الجعل، واش بقى عنده ولا زولنا له؟ زولنا له. علاش؟ لأنه قد يستعمل فيما يستحيل فيه هذا المعنى. وشكون الذي يستحيل فيه هذا المعنى؟ الله جل جلاله. إذا ما يمكنليش نقول أنا ما أعظم الله أي شيء سيّر الله عظيم، هذا كفر. لكن الإنسان يعتقد ما أعلم الله شيء سيّر الله عليم، هذا ما كيناش. إذا يستحيل فيه كونه مشعورا كصفة الله. نعم، تقول هنا ما أعلم الله معنى شيء يدل على علم الله. وقف. ما أعظم الله أي شيء يدل على معنى ذلك، ماشي يكون ذلك الجعد الدلالة، ماشي اللي يصيغه، هذاك يدل على عظمته. شكون اللي يدل على عظمته؟ المكونات، الخلق، معنى السماء والأرض وما فيهما يدل. يجوز ذلك الوصف يكون أعظم الله أي شيء وصفه بالعظمة، يجوز أي ما دل على عظمته يكون كل. هذا قول الإمام رحمه الله في أفعال أنطق بدل ما تعجب وتبقى أفعال نصف النور كما كان خلاص تقليل. ثم قال الإمام رحمه الله وحث ما منه تعجب السبيع إن كان أحد ما يرضى. علاش مش تتكلم الإيمان؟ ديك اللي قلنا قبيل لك أحسن الزيدان واش يجوز الحد؟ قلنا ما يتحدث إلا دليل، معنى معلوم أن المفعول به من قبيل الفضلة، مفعلكم به دليل وغير دليل. هذا لا، ديك بأحسن زيدين هذا غير الفاعل، ما يتحذف شيء، هنا يجوز يحذف لذلك. ولهذا قال المصنف وحذف ما منه تعجبت استبيح، وحذف ما منه تعجبت استبيح. أمر السي إلياس هذا الشخص شنو؟ عامين القراية ولا ثلاث سنين وباقي الاسم اللي عامل يعرف والو. عجيب هذا، والله إلا عجيب. شي مسائل أخرى الإنسان يسيرها، العلم عامين في الجامعة أولا ثلاث سنين أولا أربع سنين وباقي ما يعرف والو. حذف مفعول مقدم السابع ما نزل على ذلك زيدان البي زيدين، هذا هو المتعجب منه. المتعجب هو الإنسان، والمتعجب منه هو ذلك الاسم المنصوب أو المجهول بالزائدة. هذا المتعجب منه سنحذفه استابحه، معنى جويزه. وفي كلمة جويزه هنا غير على الدرع، معنى كأنه ماشي نعمل واحد إباحة واحد المنكر. استابح الفجورة مثلا، الفجور يكون حلال ولا حرام، الإنسان استباحه معناها هاتسك الحرمات، كأنه حذف هنا حلل هاتسك الحرمات خلاف الأصل. لهذا استخدم الإيمان العبارة السابع، معنى بحال اللي يقول لك حذفه منكر. السابع حذف ما أي المتعجب منه إن كان عند حذف معناه يضيع، هذا الدليل، الحكم ودليله. إن كان عند الحذف معناه واضح، معناه ليس كان ويضح، هذا الجواب. إن كان عند حذفه كيف انه معنى واضح، معناه واضح الخبر هذا، معناه واضح. معنى حكم بقيده، فين الحكم؟ السابع جواز الحذف، معنى السابع غير نخالف القاعدة، القاعدة مخصوش يتحذف. ثم لدليل القيد، فين القيد؟ باين؟ الإمام المحاشي يعمل جوج القيود، لابد أن يكون ضميرا ويكون فيه العطف، خص يكون ضميرا ويكون فيه العطف. بحال مثلا تمشي تقول ما أحسن زيدا وما أعلم أعلمه، ما أحسن زيدا وما أعلم. كيف إنه شنو كاين هنا؟ كاين العطف وكاين الضمير. باش تقول انت أب أسماء، ماشي تقول أسمع بهم وأبصير، شوف أسمع بهم وأبصير، إذا أبصير بهم، شوف أبصير بهم، شنو كاين تما؟ وكاين الضمير، جوج القيود، لابد من قيدين، شنو القيد؟ يكون تما الكلام معطوف على ما تقدم باش يحصل له الدليل، وعاد يكون الضمير ما يكونش في الاسم الظاهر عادة. معنى هذا إذا كان الاسم الظاهر يجوز، يجوز مثلا شوف قل زيد ما أحسن زيدا، شوف زيد ما أحسن زيدا، يجوز هذا لأن هذاك جبنا لك زيدان، عملنا الإظهار في محل الإضمار لنكتتي، لأن هذاك الإظهار أتينا بالإظهار في محل الإضمار ما يمكنش الأثر لأنه عنده المقام التقي. شوف هنا زيد ما أحسن زيدا معروف، قلت معلوم عنده الدليل يدل عليه، ولكن ما تسماش الضامر، خاصين تنحذفوا الضامر لأن هذا ظاهران أتينا به في محل الإضمار في نقطة التوقيت، هذا ما يجوش. قل إلا ضامرا لا في نحو أحسن وأحسن بزيد لعدم الدليل عليه، هذا ما يجوش. أحسن أحسن بزيد ما يجوش، علاش؟ ما كاينش ما يدل عليه، إذا خصو شي حاجة تدل عليه، واضح العبارة؟ هذا هو البيت. إذا شنو البيت هنا؟ المتعجب منه يجوز حذفه، أيوة. المتعجب منه يجوز حذفه، المتعجب منه الاسم المرفوع والمجرور بالزائدة، متى يجوز حذفه؟ إذا دل عليه الدليل، كاين شي حاجة، وشنو الشرط فيه؟ خص يكون اسما ضميرا ماشي ظاهرا، ويكون تما المقام ديال العرف عادي. هذا قول الله تعالى مع ان اسمع بهم وابصر، كاين اللي يقول لك هذه ستر الضمير، حذف الباء وستر الضمير، كاين اللي يقول هذا معنى وقع فيه الحذف والايصال، حذفنا الباء وستر الضمير، هذا قوله واحد من السبيح كان معناه الضمير. ثم قال الامام وفي كلا الفعل قدما لازمه معنى التصرف من حكم الحتمه، علاش يتكلم المصنف هنا؟ هذا الافعال هذا عند الجمهور معنى احسن بالاسلوب الماضي، ما تجيش محسن، ما يجيش فيها محسن، وما يجيش فيها محسن، وما يجيش فيها محسن، وما يجيش فيها احسن، عند الماضي احسن عند هذا الاسلوب هذا ما يجيش شي حاجه. معنى احسن لا تكون الا بصيغه الماضي، واحسن لا تكون الا بصيغه الامر، هذا هو الجمود. ولهذا قال الامام وفي كلا الفعل لازم قديما، شوف هذا الشيء قديم فيها، شنو لازم فيها؟ منع تصرف بحكم الحتمه، منع تصرف بحكم الحتمه في كلا الفعلين، لا اللي افعل ولا افعل، شنو لازم فيه؟ منع تصرف بحكم الحتمه، منع تصرف، علاش؟ لانه تضمن التعجب. هنايا شنو الحكم هنايا؟ عدم التصرف. شنو الحكم؟ عدم التصرف. سببه اجراء الامثال، لان هذه الكلمه ولا بحال مثل هذا، ها جوج. ثم عله الجمود، عله الجمود تضمن التعجب، ثلاثه الحاجات. شنو الحكم اللي كاين في الباب هنايا؟ حكمين حتيمة، شنو الحكم؟ هو منع التصرف، الحكم هنا منع التصرف. شنو السبب ديالو؟ إجراء هذه الكلمات وجريت مشاها الأمثال، العلة في ذلك علة الجمود هو تضمن تعجب. الحكم هنا منع التصرف أنها الأفعال ممنوعة من التصرف، السبب هي جرات مشاها الأمثال. علة الجمود علاش كانت هي جامدة؟ أنها تضمنت معنى التعجب. هذا قول الله سبحانه والله وفي السنه قدم اللازمه. وهنا ديكون كلمه افعال ناظر تبارك وعاز تبارك ماضي جامد عاس ماضي جامد افعل ماضي جامد. كلمه احسن ناظر تعلم وهب ديال تقدمنا في الالفيه هب لازم جامد لازم وتعلم الجهاد. معنى بالنسبه لتعلم اللي يمشي في الطريق ديالها هو احسن، وبالنسبه لنهب شكون يمشي في حاله لا اذا هب وتعلم احسن هذا احسن ناظرها هو هب وتعلم. احسن شكون ناظرها تبارك وعاز يا اخي. هذا قول الامام رحمه الله وفي كلا الفعلين قدم اللازمه. والقضيه الجمود قد يكون من يجي اما يكون الكلمه انتقلت يكون عند الماضي وانتقلت الى كذا. هذاك الانتقال ديالها معنى كانت في الخبر نقلت للانشاء. مثلا النعمه كانت نعمه ينعم هي بيسا كان بائسا يبأس. شنو كان عند الانشاء خبر نقلت هذاك النقل يقول سيارة جامدة او يكون وقع الاستغناء بها بغيرها عنها. مثلا دع شوف دع حنا نستغناو باش بتروف اذا دع نبقى كلمه دع من ولكن الا بغينا نجيبو شي حاجه مشو نتصرفها. اذا دع جامده علاش السغنيه عنها بغيرها. ولكن نعمه وبيسا وهذا ماشي السغنيه عنها بغيرها. هذه نقلت من الخبريه الى الانشاء. فقضيه الجمود عنده طريقتان. شنو الطريقه الاولى؟ الطريقه ديال النقل يكون كلام خبري نقلت من الخبر الى الانشاء او يكون وقع عن الاستغناء. مثلا تكون كلمه عندنا دع شوف كلمه دع دن الصغنى وكلمه صغر تبارك الى اخره. هذا قول الامام رحمه الله وفي كلا الفعلين قدم اللازمه منع تصرف بحكم حسم. ثم قال المصنف وصغهما من ذي ثلاث صحيفة قابل فضل سمى غير انتفاء وغير الوصف يضيع الشعلاء وغير سليك سليم الحديث. المصنف الان مش يتكلم على الشعور. شنو الشعور؟ معنا لا بغينا نجيبو ديك احسن ما احسن ونجيبو احسن بزيدين خاصنا مجموعه من الشعور. اذا تكونت ديك مجموعه الشروط يجوز والا فلا. فلا قال المصنف وصغهما شكون صغهما؟ شنو صغهما؟ على واحد مين ماشي صغهما؟ من ذي اي من فعلي معنى من الاسم ما كايناش فعلين كيف النوم؟ ثلاثي معنى رباعي خماسي ما كاينش فعلين صغيفة فعلين في الأصل ديالو يكون متصرف ما يكونش جامد ما يكونش من ديك الجامد بنوعيه ديك الجامد بنوعيه خاص يكون لأن يعني الجامد حنا قلنا قبيل إما السبب ديالو النقل وإما السبب الاستغناء ما يكونش من ديك الجامد بنوعيه صغيفة قابل فضل. شنو قابل فضل؟ يقبل الزيادة يقبل الزيادة والنقصان. اما لك كان عن ما يقبلش ديك الزياده والنقصان قابل لفضل تما ما يكونش فيه ناقص غير يدين صفه ما يكونش ديك ما ضرب ما اكل يكون الاثبات ما يكونش ان غير وصف يضاهي ما يكونش عنده الوصف ديالو اللي عوزني افعله ما يكونش ديك ابيض اسود احمر اخضر ما يكونش ديك هذا وما يكونش مبني للمفعول وغير سالكين سويل فعيلة ما يكونش من هذا النوع هذا ما يكونش من ديك السبيل فعيلة فعيلة معنى ما يكونش مبني للمفعول. شحال هذه الشروط؟ 8 وليه يزيدوا عليها الشروط هذه 8 شحال هذه الشروط؟ 8 الشروط هذه اذا توفرت هذه الشروط يجوز والا فات. مثلا حنا مش نقولوا احسن زيدا، ما احسن زيدا، هذا احسن زيدا خصنا نعملوا فيها المواصله. احسن كاين عند الفعل كاين حسون موجود موجود، هذاك الحسون ثلاثي ثلاثي متصرف، لان حسون يحسن حسن قابل الزياده، لان الحسن يتفاوت قابل الزياده والنقصان. تم الفعل ناقص ولا تام؟ لان عنده المشي كان واخواته دي تام. هنا شي ما حسون، هذا ماشي ما حسون، ماشي لم يحسن هنا، هذا تام. هنا غير يدي وصف، ماشي الوصف ديالو ماشي احسن، لا الوصف ديالو حسن، الحسن ديالو ماشي احسن، الوصف ديالو حسن. ولا سبيل معنى ماشي مبني المجهول، ماشي حسين، ماشي حسين هذا. كذلك ما اكرم، كذلك ما اعظم، كل من هذه القبيل. مثلا اعظم من ما جاء من عظمه، هذا فعل ثلاثي، هذا فعل ثلاثي وفعل متصرف وقابل الفضل. شنو قابل الفضل؟ قابل الزياده. ها نشوفوا المفاهيم. مثلا اذا كان الفعل دحرجه لا والو يدخل، لكن الفعل استخرجه ما يدخلش، لكن الفعل تعلم ما يدخلش، لكن الفعل تكلم ما يدخلش. علاش؟ لأنه ماشي ثلاثي، يقدر يكون رباعي بالأصول، يقدر يكون زيادة، هو ما يدخلش. شنو كاين الخلاف؟ الخلاف اللي عنده الهمزة، اللي عنده أكرم، عنده أعظم، عنده أجمل، هذه فيها خلاف في ثلاثة الملايين، قول بالجواز، قول بالمنع، قول بالتفصيل. هذا إذا كان زيد اللي عنده الهمزة هو اللي فيه خلاف، أما غيره لا يجوز. اللي فصل يقول لك سيدي الهمزة إذا كانت لغير النقل يجوز، وإذا كانت الهمزة للنقل لا يجوز. كاين يقول لك سيدي بالمنع، كاين يقول سيدي بالجواز، كاين اللي يفصل شنو؟ لكن الهمزة للنقل معنى الهمزة للتعدية ما يجوزش، والهمزة لغير النقل بحال أظلم يجوز. كلمة ذي فعلين، أما إذا كان من من من من الاسم، مثلا حنا خصو يكون مجي من الحسن من حسنة، أما إذا كان من حمار قل ما أحمره، أو من بغل ما أبغله، أو من هرم ما أهرمه، ما خصو مجي من فعل من الاسم إلا فعلين متصرف. الفعل إذا كان جامد من ديك عاسة، من ديك نعمة، من ديك ضاد، من ديك دع، أو ديك الجامد بنوعيه. شكون الجامد بنوعيه؟ اللي كان منقولا أو للاستغناء ما يجوش. قابل فضل اللي ما يقبلش الفضل، لأن يعني الموت الموت، مات مات مات، أما أمواته ما كاينش. إذا الموت صار اللي قبل، نعم إذا ماشي ما أمواته تقصد بها الموت المجازي غيجوش، أما الموت الحقيقي موت واحد ما يجوش. غير ذي وصف تم، أما إذا كان كان وأخواتها ما أكونه ما أصبحه ما يجوش. غير ذي انتفاء، أما إذا كان ما ضرب ما يجوش. إذا كان الوصف ديالو على وزن أفعل اللي تقدم الصفة المشبهة، مثلا جاهرة أجهار، سودة أسواد، هذاك متعاورة أعوار، بيضة أبيض، السبيل كان فعل سعيلة. شنو مش يقول؟ مش يقول ضريبة مبني المجهول، هذا ما يجوش. هذا قول الإمام رحمه الله. وصفه من ذي ثلاثة صرفة قبل فضل السماء غير الاتفاق، وغير الوصف يضيع الشلاء، وغير سبيل. ثم بغينا نتوصلوا هذا الممنوع. مثلا كاين اللي ممنوع نتوصلوا ماشي نوصلوا لهذا. وأشديد أو أشد أو شبههما، شنو اللي يخلف؟ ما عادي ما معنى الشروط. أشديد أو أشد أو شبههما، شبههما هو أقوى أكثر أقل أعظم يا حبيبي، معنى يمكن يقول لي ما أشد وقول ما أكثر وما أقل وما أعظم. شنو اللي يخلفوا هادو؟ ما عادي ما على الشروط، يخلفوا ما عادي ما على الشروط. الوحيد اللي يقول انا بديت نقال، لا فلان مي غيبدا يفهم الابيات وحده ويرد الابيات الاص ديالها ودي عربه ثم قول انا غنبقى قلعي ديك الوقت انت غادي تكون في النمو وفي النهوض الزياده باقي ما عندك شي هذاك راه باقي ما لقاش هذه خصك تكافح عليها هو انك تجي للبيت والارض والقدر والقدر هو نردون الاص ديالو لان ما اذا نعرفو ونردون الاص ديالو ونفهمو شي يقول يسهل عليا العلم نولي انا مأهل لدراسة العلم باقي ما عندك شي هذاك راه باقي و راك باقي مفضي ما وهذه ضروري خصك تقعد عليها خصك تكون فيها راس الا يخشى عليك سوء الخاتمة في القراءة عارف راسي راه غادي تضيع الوقت وصافي عارف راك في الجامع غير تعمر الكوالف ولا تضيق على على على المعارض ولا تضيع الوقت ديالك ولا تشمت الوالدين ديالك هذه ضروري ليلة نهار فكر فيها وهذه ماشي شي حاجة كبيرة شي حاجة صغيرة أصغر حاجة في في العلم ديالك وهذه هي اللي غنفتح لك الطريق أي حاجة ميمكن ليش أنا نفهم شي كتاب نمشي نفهم ابن عاشر وأنا باقي ما عنديش هاد الدرجة نفهم الجرامية وأنا ما عنديش هاد الدرجة نفهم المنطق وأنا ما عنديش هاد الدرجة لأن هذا الشيء كامل يرجع لهذا الشيء هذا شنو اللي يرجع؟ يرجع لعرب البيوت ونقضهم باش يفهموا يفهم الشروط لأن يعني تقضي البيوت يظهر لي الشروط يظهر لي العلل يظهر لي كذا يظهر لي كذا قال المصنف بقولنا أشديد وأشد بقولنا أشديد وأشد أو شبههما شبههما يمكن نقول أعظم أقوى أكثر أقل أحقر أكبر أصغر اللي جبت هذاك عشموه شغل عمل يخلف هذا قولنا أشد شي عمل هذيك ديك أشديد هذا مبتدا قصد الفضل شي اسم هذاك هو فعل أمر أو فعل أمر ماض ولكن مبتدا قصد الفضل حين الخبر يخلف هذا هو الخبر المفعول فينو ما يخلف في الضمير المستتر يعود على ما تقدم ما هذيك معنى النزله على الافعال اللي فقدت ذاك الشروط النزله على من هي النزله على هذه الابيات السابقه شنو عادي ما بعض الشروط واش هي لزمتي عدم الشروط كلها لا لا عدم غير بعض كافي لا عدم غير شروط خص يكون هذه الشروط هذه مجموعه مع بعض هاد الشروط اللي هنا اجتماعية حتى الشمع كاملة معنى ما يكفيش منا البعض الشروط الثمانية اللي تكلمت عن المصنف شنو خصو يكون خصو يكون الشروط كلها ماشي يحصل منا غير واحد لا كاملة خصها تجمع الهيئة ديالها خصها تكون حاضرة في الكلمة مثلا مين نجي نقول أنا مثلا كرمة أكرمة خصني نطبق أنا في كرمة نطبق فيها وصغهما من ذي ثلاثي معنى من فعلي ونطبق فيها ثلاثي وفعلان ثلاثي ونطبق فيها متصرف فعلا هو متصرف نطبق فيها قابل فضل ما فعلا قابل فضل نطبق فيها فعل تام فين نطبق فيها غير انتفائي نطبق فيها غير وصف يضيع شلل نطبق فيها غير سليم كامل خصها تكون مجموعه ماشي غير البعض يكون كامل هذا الفعل هذا اللي فقد بعض الشروط راه ما يصلحش شكون غير يخلفو يخلفو اشتاء او شبهه هذا قول المصنف رحمه الله وأشديد أو أشد أو شبهما مثلا ديك كلمة حمارة نشوف الشروط أنا بغيت نتعجم من حمراتها قل ما أشد حمراتها نشوف قل ما أشد حمراتها ديك سويدة أسود نشوف فيها الشروط مش نقول ما أشد سوادة أو ما أكثر سوادة أو ما أعظم سوادة نجيب هذه الكلمة هذيك ما كاينش مثلا ديك حمار ديك حمار ما نشوفهاش في الشوم ونقول ما اعظم حماريته نجيب بحال هكذا ما اعظم حماريته نجيب اذا هنايا نجيب انا اشياء وشبهه توصل لك الممنوع صافي وهذا فيه ثلاثه الاقسام هذا اللي الممنوع فيه اربعه الاقسام شنو فيه اربعه الاقسام اللي يتعجب منه كاين اللي ما يتعجبش منه اصلا ما يدخلش ما غير شكون هو جامد هذيك نعمة وبيسة وتبارك وعاسة هذه ما تدخلش هذا عمرو ما يتوصلوا لها هذاك اللي ما يقبلش يتفاوت هذاك حتى هو ما يدخلش شحال هذا هذا مجوج انت هاني منه ما يدخلش هذا هذا عمو ما يتوسطوا له الجوج ما يدخلوش شكون اللي يدخلوا فيه الجامد جميع اصناف هل الجامد اصناف ما يدخل هذا هذاك التفاوت خص يكون التفاوت ما كاينش التفاوت الله يهنيك واضح معنا سيدي الله يهنيك شنو اللي يبقى لنا اللي يبقى لنا ديك المنفي والمفعول ديك المنفي والمفعول شنو غنعملوا له المصدر مؤول المنفي فينو مثلا بغيت نتعجب واحد الانسان ضرب غنقول ما اشد ما اشد زيد لكن النف ما اشد عدم ضربيته ضربي نجيب هذاك العدم الاول ولكن مجهول نقول ما اشد ما ضرب نجيب هذا هذاك يجوز بالتاويل هذاك اللي يكون الزائد الوصف هذاك يجيب المصدر ديالو هذا الزائد الوصف ما اكرم السخراجه يجيب السخراجه وليك ديك السواد ما اكرم سواد اذا لكان الزائد الوصف يجيب المصدر ديالو لكن المنفي والمجهول ماشي اولو ديك الناقص شوفوا لكن عنده المصدر يجيب المصدر ما عندوش المصدر عندك ولا إذن هذا المسألة قسمه رباعي كاين اللي يجيب المصدر الصراحة كاين اللي يجيب المصدر الأول كاين اللي ما تجيبش كاين اللي فيه التفصيل واش عنده المصدر ولا ما عندوش المصدر شحال أربعة مثلا الجامد والتفاوت هذاك ما يجيش هذاك الوصف الزائد والفعل الزائد مالو هذاك يجيب المصدر الصراحة يجيب المصدر الصراحة هذاك المؤول والمنفي يجيب المؤول تأويل واللي كان واخواتها شوف لانك واش عند المصدر ولا عندك المصدر هذا قول المصنف رحمه الله واجب وهذه كلمه اشد او شبههما واش تهدكم فقد الشروط يمكن نجيبوها مع وجود الشروط يمكن مثلا احسن يمكن نقول ما اشد حسنا يمكن اعظم يمكن نقول ما اشد عظمته يمكن ولكن لكن فقد الشروط يقول لابد منه ولكن في غيره بحسب المقام اللي هذا قول الإمام رحمه الله وأشدد أو أشد أو شبهما يقولون الشروط عديدة كما قال المصنف يجيب لك الكيفية يجيب لك الكيفية كيف غير عمل ومصدر العادم ينتصب بعده ومصدر العادم شنو العادم الشروط باش تجيب منصوب شكون باش نقول ما اكثر سواد هذاك المصدر جبتو منصوب ومين نجيبو مصدر مضاف غنضيفو للمتعجب منه منيش باش نضيفو متعجب ما اشد حمرة تهجو هذاك هو المصدر ولكن نضيفو من المتعجب منه هذه هي الكيفيه شنو الكيفيه في حاله النصب هو ذلك المصدر العادم الشروط نأتي به منصوبا بأشد وأكثر ونضيف للمتعجم جيب المصدر منصوب وضيف للمتعجم ولكن أفعل ما شي نعمل أشدد بسواده إذا أشدد بسواده معنى جيب مجرور وضيف للمتعجم واضح الأمر مثلا في حالة النص ما شي نعمل هذاك المصدر اللي فقد الشروط جيبه منصوب وضيفه للمتعجم منه وهذاك اللي فقد الشروط مع افعل جيبه مجهور وضيفه للمتعجم هذا قول المصنف رحمه الله ومصدر العادم ينتصب بعد ايش بعد اشد واشد وبعد افعل شغل يعمل له جره بالباء واجب جره بالباء واجب جره يجب بالباء اذا المصنف بين الطريقه للتوصل والكيفيه فين الطريقه للتوصل اشدد او شبههما شنو معنى هذا اشدد او شبههما تخلف ما عدم الشرط اللي عدم الشرط وخلفها وهذا ماشي لا بد يكون فقد الشرط لان يمكن نتوصلوا مع الشرط يجيبوا هذا ثم الكيفية هذا مين يجيبوا لك اشبتاء او شي حكومه؟ هذاك اللي فاقد الشونش ما نعملو نجيبوا المصدر ديالو، المصدر اللي يجي منصوب، ولكن ماشي المصدر منصوب لا يضاف الى المتعجب منه، ولا كان مجهور يجي مجهور ومضاف الى المتعجب منه. هذا قول الامام رحمه الله، والمصدر العادي ما بين التصيل وبدا في شؤون البيت. والقسمه رباعيه، كاين اللي ما يمكنش يجي مر، هو اللي جامد ديك النعمه وبيسا، لان ما عندهاش المصدر هذاك ما يجيش، وديك المتفاوت ما يجيش. كاين اللي يجي المصدر بالصراحه، شكون اللي يجي بالصراحه؟ هو ديك الزائد استخرج تعلم هذاك بالصراحه، واللي عنده الوصع على اشهل يجي المصدر ديك اسود اسود يجي. اما بالنسبه للمنفي والمجهول يجي بالتاويل، اما كان واخواتها لا كان عند المصدر او يجي المصدر والا غير. هذا قول الامام رحمه الله، ومصدر العدل بدل التصيب وضعف الاشهر. شنو باش يقول لك المصنف؟ يقول لك اللي خالف الطريق السابق. حكم عليه المصنف وبالندور حكم لغير ما ذكر. معنى اللي جا مخالف لما تقدم، معنى هو يشترط فيه الشروط وجا مخالف للشروط، حكم عليه بالندور. مثلا اختو صيغه، هذا اختو صيغه يجوز، هذاك المخالفه فيه من وجه، شنو هو؟ مبني المنشور فيه الزياده، اذا هما قالوا ما اخصرها، هذا المخالفه. كذلك احمق، احمق هذا من حمق احمق، هذاك من ديك الوصف اللي جاء على وزن افعل ما يجيش، هما قالوا ما احمقه، هذا نادر. مثلا حقيق، عاسى، عاسى كلمة عاسى قالوا ما أعساه، هذه ما أعساه لأنه هو عاسى في الجامع يجي يعني. وهكذا في اللي خالفته كل، اللي خالفته كل قال مصنف حكم بالندور وثم القيس. هو ما جاء قل عليه نادر وعاد ما تلحقش به، ما تقيش به، ولا تقس على الذي أثير منه، على الذي نقل منه، الذي ينقل في كتب اللغة منه، ما تقيش. ثم قال مصنف وفعل هذا الباب لن يقدم معموله وصل به إلزاما. هذا البيت هذا كان خصو يكون هنايا يتكلم مع حد، وفي كلا الصفوف ثم يتكلم قبل منه. إذا هنا فعل هذا الباب اللي نقدمه، حنا شنو كنا نقولوا في ما أحسن زيدا؟ هذاك زيدا ما يتقدمش. وفعل هذا الباب لن يقدم معمول، معنى ما يمكنليش نقول أنا زيدا ما أحسن، قول شيء وديك أحسن بزيد ما نقولش بزيد أحسن، هذه ما كايناش، لا يجوز. قال المصنف وفعل هذا الباب لن يقدم معموله، صح؟ معنى ذيك احسن بزيد ما يتقدمش، وما احسن زيد ما يتقدمش، باتفاق هذا ممنوع، ما يمكنش. معنى من احكام هذا المفعول لا يتقدم، ومن احكام هذا الفاعل لا يتقدم. قال وفعل هذا الباب معروف العله واضحه، لان يعني هذه الافعال الجامده ما يمكنش تتصرف المعمولات بها، وهذا الفعل الطبيعه ديالو المفعول به ما يتقدمش. هذه الاعمال افعال جامده، والافعال الجامده ما تتصرفش في، هي ما تتصرفش في نفسها، ما تتصرفش في معمولاتها. وفعل هذا الباب لن يقدم، فعل هذا الباب هو تعجب، لن يقدم معموله، هذا ما يتعلق بالمساله الاولى. المساله الثانيه، المساله الثانيه وصله به الزما، شنو وصله به الزما؟ ما يقول احسن بزيد نكون مسقى معه، ما تكونش يقول احسن وتجيب شي حاجه عاد قول زيد، وديك ما احسن زيدا تجيب شي حاجه عاد تجيب زيدا، يكون متصل به. معنى ثلاثه الاشياء اللي خلفت المعمول في المعمولات السابقه. المعمولات السابقه مثلا لك المفعول به تحذف لغير دليل، هذا خصو الدليل. وقل الامام رحمه الله وحث ما تعجبت من السابق. ثم المعمول ضربت زيدا يتقدم، لا هذا ما يتقدمش، هو قوله وفصل هذا الباب. ثم المعمول فيما تقدم منفصل بيناتهم، هذا ما يتفصلش. اذا هذا المعمول يخالف المعمولات ثلاثه من المواضيع. شحال المسائل اللي خالف فيها؟ ثلاثه. في خالف ما دي تحلف شيء الا لدليل، وثم ما يتقدمش ما تمام، وثم ما نفصلوش الا الفصل اذا كان الظرف المجرور وفصله بظرف او بحقيقه مستعملون، هذا يجوز الفصل. وهذا الظرف الجار والمجرور هذا يجوز، محل ذلك ما لم يكن معمولا لذلك الفعل. اما اذا كان معمولا لذلك الفعل وهذا الجار والمجرور وهذا الظرف هذا اللي لا كان اجنبي هو اللي ما يجوزش، اما لما كان شيء اجنبي يجوز. معنى اجنبي هذا الجار والمجرور وهذا الظرف ماشي معمول للفعل تعجب، هذا هو. اما اذا كان معمول للتعجب هذاك ما يسماش اجنبي. مثلا بحال هذا المثال هذا، ما احسن معطيك الدراهم، ما أحسن معطيك الدراهم، في المتعجب منه؟ لا معطيك، ما أحسن معطيك، في المتعجب منه؟ معطيك الدراهم المفعول منه؟ هذا ما نفصلوش بيناتهم، ما نقولوش ما أحسن الدراهم معطيك، لأن الدراهم بالنسبة لأحسن ماله؟ معنى أجنبي. ما عملش فيه لأن الدراهم معمولا لمعطيك ماشي معمولا لأحسن، معنى لا يجوز هذا الفصل، معنى لا يجوز لي أن أقول ما أحسن الدراهم معطيك، لأن ما تعجب لي أحسن في العمر معطيك مفعول به، الدراهم هذاك المفعول الثاني لمعطيك، هذا المفعول الثاني ما يتقدمش بين هذا؟ باين ماله هذا أجنبي؟ أجنبي. ما أحسن مرهم بزيدين، شو صار؟ ما أحسن مرهم بزيدين، ما أحسن بزيدين مرهم، فين متعجب منه؟ مرهم بزيدين باش يتعلق مرهم، هذاك ما يتقدمش لأنه أجنبي، ما يتقدمش لأن بزيدين يتعلق مرهم، لا يجوز. ولا ما أحسن عندك جالسا، أحسن جالسا، فين المتعجم؟ فين المعمول؟ عندك، هذاك عندك يتعلق بجالسا، أجنبي، يتقدم، يتقدمش، فلا يجوز. فإن كان معمولا للتعجب، هذا مش يكون فيه خلاف. قل وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل، والخلف في ذلك السقط. إذا كان معمول له ماله؟ هذا فيه الخلاف. إذا كان الجار والمجرور باش يتعلق هذا فيه الخلاف. شحال هي؟ شحال هاد العبارة هذا؟ ما أحسن في الهيجاء لقاء، شنو؟ ما أحسن في الهيجاء لقاء، ما أحسن في الهيجاء، لأن في الهيجاء اللي يتعلق بأحسن، ما أحسن في الهيجاء باش يتعلق أحسن. ومحل ذلك ما لم يكن معمول ضمير يعود على المجرور إلا تعين الفصل، بحال هذا، ما أحسن للرجل أن يصدق، لأن فين هنا الفاعل المفعول؟ أن يصدق بالرجل يتعلق بأصدق، هذا لا بد خصنا نقدمه باش يكون الضمير في أصدق يعود عليه. معنى إذا صلحت القسمة على ثلاثة درجات، الدرجة الأولى إذا كان الضمير يعود على، لا بد يتقدم، إذا كان أجنبي لا يتقدم، وإذا كان ماشي أجنبي فيه خلاف. هذا قول المصنف رحمه الله. وفعل هذا الباب لن يقدم، معموله وصله بالزمان، وفصله بضعف العرف حرف الجر، واستعمل في الخلف في ذاك السقر، ويجوز بغير هذا، يجوز بالنداء، ويجوز بلولا، ويجوز بكالا بكالا ويجوز بمصدر الحال هذا ما يجوز فهمنا؟ يجوز بالنداء ما أحسن يا زيد كذا يجوز ويجوز بلولا كذلك ويجوز كان ما أحسن كان زيدا يجوز ويجوز بالحال والنفع المطلق ثم قال الإمام رحمه الله نعمة وبالفضل Allah'a emanet olun.